قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. آيات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف سورة يونس. طيب، كنا وصلنا لغاية الآية 37. كنا اتكلمنا امبارح في مسألة منهجية مهمة جدا في الطريقة اللي بيتكلم فيها القرآن عن القرآن أو حديث القرآن عن القرآن، وعلاقة ده بال يعني بالمقصد العام لإنزال القرآن الكريم. قلنا اختصارا إن احنا عندنا نوعين من الحديث، حديث ممكن نسميه حديث عن الفوقية والعلوية، صحة القرآن وصلاحيته وأمانه واتزانه، ونوع تاني من الحديث عن المنهجية، تحديدا مسألة مركزية الوحي وإزاي فعلا يتعامل معه على مستوى المصدرية وعلى مستوى المشروعية وعلى مستوى منهج التعامل معه. طيب، هنشوف هنا في الصورة بقى، نحاول ننزل الكلام ده على اللي موجود عندنا هنا في الصورة. فعندنا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هذه الآية تنتمي لأنهي مجموعة؟ مجموعة اللي فيها حديث عن المركزية والمنهجية، ولا المجموعة اللي فيها حديث عن الفوقية والعلوية؟ هو كلام صريح عن الفوقية، ولو ياخد في المركزية ياخد الحتة بتاع المصدرية، بس كلام صريح عن الفوقية. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أنا أصلا يعني أنا حتى مثلا وأنا بقرأ في سورة الواقعة أو سورة الحاقة، من أكثر الأشياء اللي تستوقفني وفي حديث ربنا عن القرآن مثلا، ربنا يقول تنزيل من رب العالمين، إيه لوحدها كفاية أصلا، يعني تنزيل من رب العالمين، مجرد بس إن ربنا بيقول إن هذا الكتاب تنزيل من رب العالمين، دي كافية أصلا، دي في حد ذاتها في فوقيته في علويته. يعني دايما إحنا كنا نتكلم عن مسألة من مسائل الشريعة، كنا نقول اللي يميز مثلا هذه المسألة مسائل الشريعة ايه؟ الرباني، يعني اصلا كون الحاجة دي اصلا هي مصدرها الرب سبحانه بحمده، ده في حد ذاته كافي في الخضوع ليه. يعني ما حتى اقول في الشريعة مثلا، ازاي مثلا شريعة الرب سبحانه بحمده، انت اصلا باي حال من الاحوال او صورة من الصور تتخيل ان ممكن يعني شرائع البشر مهما وصلت ممكن ايه تتحط اصلا في مقارنه مع شريعه رب البشر سبحانه وتعالى، شريعه ربنا خلص كده. ف يعني مثلا هو بين الصادر عن الله والصادر عن خلقه كما بين الله وخلقه. ففين المخلوق اصلا من الخالق؟ من الخالق. فين العبد من الرب؟ فكذلك الصادر عن الله والصادر عن الايه؟ عن المخلوق. فين القران من كلام البشر؟ فين شريعه ربنا من ايه؟ من شرائع البشر. بس الناس ما للأسف على بدهية هذه المسألة، بس هم ما بيتعاملوش معها كده، ما بيشوفهاش بهذه الصورة، بيشوفها عادي يعني ما شريعة ومش عارف دي آراء وكذا ومش عارف والدين المسألة أصلا. يعني هو دايما كنت أقول أصلا مفروض إن الدين خارج الإيه؟ المقارنة. الدين خارج الإيه؟ المقارنة. يعني القرآن ده خارج المقارنة أصلا، هو مش انت تقارن بين فلان وعلان وتركان والامه الفلانيه والفكر الفلاني ومنها، هو خارج المقارنه اصلا. فطبعا ربنا يقول ما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. زي ما قلنا ان من الضروري او قبل انت ما تيجي تقول للشخص انا جايب لك الجبنه دي قطعه الجبنه دي، تكلمه عن السوبر ماركت انت جايب منه الجبنه، تكلمه عن الشركه اللي هي الجبنه دي بتنتمي ليها، يعني مع فرق التشغيل طبعا، اولهم من التقريب بس من الضروري ان الشخص ذاته يبقى يعني يقدر القرآن حق قدره. عشان كده احنا مثلا محرصين جدا جدا ان برنامج زي اكتشاف ده ياخد حق. لابد برنامج اكتشاف ده ياخد حقه. واحنا بنتخيل ما برنامج ايه، برنامج كده لطيف خفيف، يلا بقى مش عارف ايه، وناخد حدثني عنك وحدثني عني، واكتشاف ما ياخده الواد اللي مش عارف تاه في الصحراء والحوارات دي. فالموضوع عميق جدا، لازم اصلا ياخد حقه كويس. هو مش مجرد ان هو انت مش مجرد مثلا برنامج شويه حاجات رقائق، لازم الشخص ده يقينه في يعني في القرآن يصل لأبعد حد، يقينه في القرآن يصل لأبعد حد. خلاص المسلمين إلى حد كبير كان عندهم يعني ما كانش عندهم إشكال في اليقين في الصحة، كانش عندهم إشكال في اليقين في الإيه، في الصحة، إن القرآن ده يعني حق من عند الله، ما كانش عندهم الأزمة دي. لكن كان عندهم أزمة واضحة جدا في اليقين في الصلاحية، في صلاحية القرآن لكل زمان ومكان وإنسان وميدان وبيان. فده وإلا لو عندهم يعني لو المسألة دي عندهم ما فيهاش إشكال، لا يمكن أبدا إنهم كانوا يذهبوا لغير القرآن أبدا. ما كانوش أصلا يقدروا يقبلوا نفسيا غير القرآن. فاهم القصدي؟ مش قادروا ما يقبلوهاش نفسيا. أنا هفترض النهاردة أنا مثلا عندي سي مثلا انا شغال مثلا في في في في مثلا في اجهزه الكترونيه مثلا في ايبادات مثلا، تمام؟ والاجهزه دي انا عارف ان مثلا وليكن ستيف جوبز ده مثلا هو ايه، هو اللي صنع مثلا الايباد ده، وهو اللي مش عارف ايه، واحسن مهندس في الدنيا وشغال في الدنيا والكلام ده كله. وان اي اشكال هيقابل مثلا يعني الشخص في استعمال الايباد ده هو عارفه وتعرض له مر بيه، وبالعكس من سيستمه. انا باي منطق ممكن اقبل اصلا يعني ان انا اسمع مع احترامي مثلا واحد كده مثلا مهندس مثلا بيصلح تلفزيونات ولا بيصلح مش عارف فاهم يعني اجهزه كهربائيه، وفاتح مثلا مركز صيانه، مش ممكن اقبله اصلا، مش ممكن دماغي تجيب ان انا اروح لغيره اصلا. يعني هم المسلمين لو عندهم اليقين الكافي في صلاحية القرآن الكريم لا يمكن ان يروح لغيره. يعني فكرة ان يروح لغيره اصلا مش ايه يعني مش حاضر عنه. انما المسلمين ما بي يعني شياطين الجن والانس اشتغلوا على انهم يضربوا لهم ايه يقينهم في صلاحية القرآن، ويعملوا له محدودية زمانية. فيقول لك والله ده مناسب لزمان دون ايه، دون زمان. ومسألة كبيرة ضخمة فيها خناقة ضخمة جدا جدا ما بين البعض المتفلسفة او الحدثيين، يسموها تاريخانية النص. يعني القرآن ده هو كان مناسب لظرف تاريخي معين بوضع تاريخي معين وكده. فالشاهد ايه، انت يعني هم محاولات مستميتة انهم يعملوا له حصر ايه زماني او تقييد زماني عشان يعمل له صلاحيه زمنيه فيصلح في الزمن ده ومش هيصلح في زمن تاني. محاولات مستميته ان يعملوا حصر مكاني، ايوه ده ممكن يناسب الجزيره العربيه، يناسب مش عارف البيئه الصحراويه، يناسب الناس اللي هم مش عارف بالبساطه الحضاريه الفلانيه، بس ما يناسبش. محاولات برضو مستميته ان هم يعملوا له حصر انساني، نوع ما من الانسان هو اللي يناسبه الكلام ده، لكن ما يناسبش مثلا انسان القرن العشرين المتفتح، انسان القرن العشرين اللي عنده العلم، اللي طلع الفضاء، اللي مش عارف اللي اخترع النانو تكنولوجي، اللي عارف النظريه النسبيه بتاعت اينشتاين. يعني الانسان ده مش ما يناسبوش الكلام اللي هو بهذه البساطه او السذاجه كما يقولون تعالى الله عمر يكون عليهم كبير. محاولات حصر ميدانيه ان هو القران ده كويس قوي، بس كويس ايه تقراه تصلي بيه، التعبد، دعوات العلمانيه. خلاص حتى محاولات حصر بياني ان هو مفيد في انواع كده من البيان، بس يعني مش مفيد بقى في اللي يبين عن ايه، عن مكنات النفس البشريه، ويبين عن المشكلات الانسانيه، ويبين عن مش عارف التحديات الحضاريه. مش القصه من ليست. فلذلك المسلمين الاشكال بتاع الصحه خلاص ما كانش حاضر عندهم قوي. يعني كان ايوه القران ده صحيح وحق وهو من عند الله، وطالما ربنا قال يبقى حق، يعني هو كلام صحيح. بس بقى لعبوا في ايه في الصلاحية. فبقى مسلم يقول لك ايوه القرآن من عند الله والعلم وراسي، بس مش ايه مش مناسب لزماننا، مش مناسب لمكاننا، مش مناسب لميداننا، مش مناسب لإنساننا، مش مناسب لنوع بياننا. يعني بصورة من الصور ايه، حاول يعمل لون من الـ من الايه، من الحبس او الحصر او التقييد للايه، للقرآن في اطار معين. وانا كنت قلت عليه قبل كده بان هي محاولات علمانية التعامل مع القرآن الكريم، وهذه المحاولات نجحت لحد كبير جدا، نجحت لحد كبير. ورسخ من نجاح هذه المحاولات ايه، ان المسلمين نفسهم الممارسة بتاعتهم بتقول كده. يعني حتى لو هم على مستوى لسان المقال بيقولوا ايه، لا القرآن صالح لكل زمان ومكان ولكل ميدان وكل مشكلة ولكل مش عارف، بيقولوا كده لسان المقال. بس لسان الحال كيف يستعمل القرآن؟ لا يستعمل اصلا في المساك، بيستعملش اصلا في الحياة، يكفي انهم مش عارفين معناه اصلا. يعني هم اساسا هم مش شغلين بالهم ايه يعرفوا معناه، فهم ازاي اصلا يستعملوه كمان بقى على اعتبار ان هو صالح. فالسلوك العملي للمسلمين سامحهم الله، وسامح الله اللي بيعلموا المسلمين القرآن، سامحهم الله انهم كرسوا لهذه العلمنة، كرسوا لان المسلمين دون مشعور يعملوا يجعلوا يعتبروا القرآن ايه، هو مش صالح. لدرجة نفس الناس دي بقى قائمة على القرآن، اللي عاشت عمرها كله مع القرآن ما بتحلش مشكلها بيه، ما بيحلوش مشكلهم بيه. ايوه صحيح، بتلاقيهم مثلا بيروحوا مش عارف واحد يروح يتعالج عند دكتور نفساني، واحد يتعالج عند دكتور يعني. احنا كنا قلنا قبل كده المرض النفسية انت عندك جزئين، في الجزء اللي هو الذهان اللي هو الجنون، الجنون ده ابتلاء. انا ابتدت قلنا ده ابتلاء ايه، زي اذا واحد جاله مثلا مشكلة في الكبد، واحد جاله ازمة في ده الذهان ده مرض عضوي، مرض عضوي بس. انما في الامراض النفسيه تانية بقى الاكتئاب ومش عارف ايه، ده اصلا ده مش مرض عضوي، ده مرض وجداني ايماني بشكل صريح، ايماني بشكل صريح، مرض ايماني بشكل صريح. فتجد مثلا ان ممكن واحد يكون مثلا بيحمل في صدره القران لي 30 سنه وبيعلمه لي 30 سنه، ولكن لما مثلا تحجم عليه الاحزان ويدخل مثلا سيف اكتئاب، يروح يدور مش عارف يعالج نفسه بايه، بالقران، مش عارف اصلا فين مش عارف اصلا، مش قادر يعمل كنترول لنفسه، فضل ما يعالج غيره اصلا. يعني ده رساله ايه، رساله اخر. قولا واحدا كل هذه الاشياء علاجها في القران. وزي ما قلت قبل كده اصلا لا تحصل للانسان الا وعنده ازمه مع القران، عنده أزمة مع القرآن أصلا، أن لا يمكن أصلا أن تحصل للإيه، اللي بيحمل القرآن في صدره على الحقيقة. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا يضل ولا يشقى، لا يمكن أن يحصل أبدا. وإن حصل زي ما قلنا فسريعا ما يزول، يعني بيزول بشكل سهل. فلأن هو القرآن بشكل أساسي هو هدفه أن يعمل في الإنسان يبني جوه الإيمان، زي ما كنا قلنا في كده في بداية السلسلة بتاع تحرير الأسير، ان اصلا طالما في مشكله مع هذا الانسان بفي مشكله فيه في الايمان، بفي مشكله في انتفاعه بالقران. القران ده ما واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايه، ايمان. هو اصلا يعني هو يعني ودي كافيه في ان القران مؤسس الايمان، ان اذا كان بيزيد فمن باب اولى هو بايه، بيؤسس، يعني هو مؤسس الايمان ويزيد الايمان. فهو هو هو يزيد، هو بيشتغل على الايمان تاسيسا وتكميلا اصلا. المهم فلعبوا على الصلاحية، اشتغلوا في الصلاحية بقى، تمام، اشتغلوا في الصلاحية. شغلهم في الصلاحية يعني كرس لي ورسخ لي بشكل واضح وصريح هو واقع المسلمين العملي في التعامل مع القرآن الكريم. واقع المسلمين العملي في التعامل مع القرآن الكريم كرس لفكرة ان القرآن مش ايه، مش صالح. يعني كرس الفكرة دي، يعني انا النهارده انا راجل مثلا معلم قران لي 20 سنه، انا اصلا مبدئيا انا معلم قران، يعني انا بقى في القدح المعلم من الانتفاع بالقران الكريم واحمله في صدري وبالقراءات العشر كل شيء لا باس به. باي منطق انا واحد انا مش قادر اعالج مشاكلي بيه، مش قادر احل مشاكلي بيه، مش قادر احل ازمتي بيه؟ وانا شخصيا اكثر ما ابهرني في القران فكره ان انت هذه السنوات الواحد الحمد لله مثلا القران ما خذلوش، يعني حرفيا ما خذلوش في اي حاجه ألمت بيه كل هذه السنوات، ما فيش ادنى درجه من الخذلان، الحمد لله رب العالمين. مش انت كويس ولا عشان انت بقى ذكي ولا عشان انت مستنبط ولا عشان انت كل اللي قلنا، بالعكس اصلا القران في خصوصيه وفي الايه الانين، انت سبحان الله هتفتح وتقبل عليه هتلاقي كان لسه الايات نازله لك انت دلوقتي، بس انت يعني افسح المجال اللي معانا القران تبشر ايه تبشر قلبي. زي ما كنا نقول مثلا في دعاء الهم والحزن، ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب هم. وبعدين مش هين عليه يمسك الكوبايه يشرب، يا رب ان تجعل هذا الكوب يروي ظمأ، يا رب يا رب ان تجعل هذا الكوب يزيل عني عطش، يا رب يا رب ان تجعل هذا الكوب طب ما تشرب. ان يشرب حلو، مسك البتاع وقام يشرب، عمل ايه؟ كبه فوق راسه. يشرب يشرب ايه صح، انما ان تجعل القران تجعل القران وانت قاعد نايم مكانك، ان تجعل الماء يرويني، ان تجعل المرء يرويني، ان تجعل الماء يرويني وانت قاعد مكانك. وبعدين لما تقوم تمسك الماء وتقوم تقوم بقى تشرب، فرحانين خلاص الحمد لله خد الماء ويشرب، راح اعمل ايه؟ اغسل بقى راسه، ارتويت. مش يعني ما فالشاهد سبحان الله القران لا يخزو الانسان ابدا، لا يخزو الانسان ابدا. ثاني انسان الانسان اللي هو هيكون يفسح المجال اللي معاني القران انه تبشر القلب، فساعتها اللي بيقول على الخصيه والانين، انت هتلاقي نفسك محزون هتلاقيه بيسليك وبيفرحك هتلاقي نفسك مش عارف يعني سبحان الله شيء عجيب، يعني شيء لا يمكن ابدا يعني وصفه بدقه، لانه يشعر ويحس اكثر مما يوصف. ليه؟ لان برضو تاني وتالت ورابع هذا كلام حي، يعني معظم احنا كلامنا البشري كلام ميت، انما ده كلام ايه؟ حي. هو اعتقاد المسلمين في القرآن انه مخلوق، مخلوق يعني يعني هو مخلوق ده يعني هو كان ايه سبق او عدم ويلحقه ايه فناء ويعتريه حاجات بقى. بس هي الثلاثية دي، المخلوق كده، المخلوق عنده اشكال في البداية اشكال في النهاية واشكال في الاثناء، هو يعني يسبقه عدم يلحقه ايه فناء وفي نواقص وفي هذه الاثناء في كل بقى الحياة كده. ده كلام اصلا مش مخلوق، يعني مش مخلوق يعني كلام حي، هذا الكلام حي ازاي دي بقى بس حي. يعني لو هو حتى ما عندوش حياة ذاتية يعني هذا الكلام كأنه كائن حي، هذا روح، هذه روح. الناس برضو مش قادر تتصور هذه المسألة، يعني الناس متخيلة ان القرآن هو الحروف اللي في المصحف، يعني القرآن ده هو الحروف في المصحف، القرآن ده شيء حي كده موجود، خلاص شيء حي موجود موصول بالله، اللي في المصحف ده بيعمل ايه؟ يعني بيعرفنا بيه بينبينا عن، يعني هو كأنه مثلا يعني هو شيء كده بيشير اليه بي، بس هو القرآن نفسه يعني ما كانش ايه محطوط في ايه في سطور، هو القرآن اصلا كلام بينزل فين؟ في الصدور بشكل اساسي، يعني هو الحفظ بتاعه الاساسي كان حفظ ايه؟ حفظ الصدر، اصلا هو كلام بينزل في الصدر. هذا الكلام الذي ينزل في الصدر بقى انت ماسكه بايدك، انت عارف هو يعني شيء انت لما تمسكوش بايدك، يعني هو يعني الناس برضو لا تتخيل هذه المسألة، يعني لا تتخيل فكرة ان يعني ايه القرآن كلام الله غير مخلوق، هو كلام ربنا غير مخلوق، دي ما دي خلصانة كصفة، بس القرآن كلامه اللي ايه كلام الله، احنا ايه مش مخلوق؟ الناس مش قادر تتصور هذه المسألة، مش قادر تتصور ان احنا مش قدام مثلا مش قدام شجرة ولا قدام نهر ولا قدام بحر، احنا قدام حاجة من طراز خاص جدا جدا جدا جدا جدا. انتوا حاسين فاهمين حاجة من طراز مختلف، من طراز مختلف. هقرب بس المسألة، بس انت عارف الناقة مثلا بتاع سيدنا صالح وبقية النوق اللي على الارض وبقية الحيوانات اللي على الارض، يعني الناقة دي برضو مخلوقة، بس لمجرد ان الناقة دي بس ايه ناقة الله، يعني فاهم انت، لمجرد ان ربنا اللي بعت الناقة دي كانت ناقة مالها مختلفة تماما تماما تماما تماما. ماذا اذا انت كنت انت بقيت امام حاجه مش اصلا ايه مش مخلوقه اصلا، يعني دي حاجه فوق الوصف الخيال شيء ما يتصور اصلا. ولذلك برضو احنا من المشاكل الكبيره ان احنا ما بنبقاش ما بنتفكرش في لوازم اعتقادنا، في لوازم ايماننا. المسلم فعلا لو تفكر في لوازم ان القران ده مش مخلوق هيبقى فعلا مشدوه بقد ايه هو قدام حاجة مش عادية مش طبيعية اصلا. احنا مش مش مش على غرار اي حاجة في الارض، هذا ليس على غرار اي شيء في الارض، هذا كلام ليس كأي كلام، هذه معاني ليست كأي معاني، كل شيء مختلف فريد، لان هذا كلام حي. ابرز ما فيه انه ايه حي، عشان كده مش غريبة وصفه بانه ايه روح، وصفه بانه نور. احنا الكلام الكلام ما بيحيش، كلمات ما بتحيش، الكلمات بتحيي معنويا، بتحيي ايه معنويا. واحد مثلا كان يائس ومحبط فمش عارف سمع حاجة عن مش عارف التحفيز فنشط، فهذا هذا النشاط اللي جاله معنوي ولا مادي؟ معنوي. القرآن بيحيي معنويا وماديا، بيحيي فعلا، يعني بيعطي الإنسان حياة فوق الحياة، بيحييه فعلا، صحيح بيحييه. القرآن بيشفي حقيقة، بيشفي، يعني ده شيء من ايه، يعني احنا لما الاطباء اخترعوا الكورتيزون فكانوا بيقولوا عليه ايه، حتى الان لا يزالوا يسمونه ماجيك دراج، ماجيك دراج اللي هو الدواء السحري. الماجيك دراج على اعتبار ان انت قدام حاجه كده ايه، زي مثلا الثوره اللي حصلت في العالم لما اخترعوا اشعه الليزر، انت اشعه الليزر دي مش عارف بتخش على ايه تقطع، وبتخش على ايه تبليتش مش عارف تنظف، وبتخش على ايه مش عارف حاجه كده ايه، يعني القرآن ده حاجة منتش، يعني ودي مثلا معظم الأشعة دي يقول عليها أشعة الايه كونية، يعني احنا حاولنا نستفيد بيها ومش عارف ايه، والانفراريد مثلا مجرد محاولة تصورهم، يعني محاولة ان هم يفهموا بس ايه اللي بيحصل مثلا في أشعة الشمس دي، حللوها والانفراريد والالترا فايلوت والكلام ده، الكلام ده نقل البشرية نقلة ضخمة جدا جدا جدا جدا، البشرية انتقلت نقلة ضخمة لمجرد انها حاولت تفهم او حاولت بس تحلل ما يسمى بالاشعه تحت الحمراء الانفراريد، او الاشعه فوق البنفسجيه اللي هي الايه اللي هي الالترا فايلوت او الالترا سونيك ويفز، ماشي، اللي هي بتاع موجات السونار والكلام ده، يعني ده نفسه الالترا سان نفسه اللي هو الموجات فوق الصوتيه نقل البشريه نقله ضخمه جدا، اجهزه بقى السونار واجهزه مش عارف ايه والسكانرز ومش عارف كل الكلام ده قام على الايه على الالتراساوند. اصلا الثوره الضخمه الضخمه اللي اتنقلت لها البشريه مثلا في محاوله انها تستكشف الكون في جيمس ويب، هو اللي فرق في جيمس ويب ايه، ان هم في جيمس ويب استعملوا الانفراريد، يعني هم قبل كده ما كانوش ايه ما كانوش قادرين انهم يستعملوا الايه الانفراريد، فهم قدروا ان هم يعملوا ايه ان هم يفهموا بقى معالم وما يتعلق بالانفراريد دي، وقدروا كمان ان هم يستعملوها بصورة ما يوظفوا الانفراريد خلاص في ايه في رؤية الاجسام البعيدة، رؤية الاجسام الايه البعيد، نوسح في الجيمس ويب، يعني هو بقى بيلتقط الانفراريد، تمام، يعني هو ما كانش الاول لا يعرف كون الانفراريد دي ولا يعرف حكايتها ولا يعرف قصتها ولا قادر على ايه على التقاطها، هو بس عرفها وعرف قصتها وبقى بيعرف يلتقطها، يعني بيعرف يستدل عليها، ومع الالتقاطات دي بقى بيبدا يظهر عنده اشكال وصور، ما بدات تديله صوره يديله شكل يشوف حاجه بعيده قوي من الانفراريد اللي يبعتها. وهذه الاشياء تحمل عملها في الكون واحنا ما لا ندري عنها ايه لا ندري عنها شيء. ليه انا بروح للكلام ده؟ وده مثلا ممكن يعني هذا الكلام مثلا العلمي اتبنى عليه دجل، دجل ضخم جدا عند جماعة بتوع الطاقة ومش الطاقة ومش عارف الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية ومثل هذه الأشياء اتبنى عليه دجل. احنا بقى بنتكلم على حاجة فوق الكلام ده كله، بنتكلم على حاجة لا يدرك كنهها، لا يدرك ايه كنهها، انت ما انتش عارف، يعني المفترض اللي بيسري في الإنسان لما يكون في بطن أمه اسمه روح، اسمه ايه روح، والقرآن ربنا سماه روح، روح، والروح دي الروح دي لما لما لما سئل النبي عنها ولما طلب الإجابة قيل له ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيت من علمي إلا قليل، فهذا الكتاب آثاره وأدواره من أمر ربي، من أمر ربي، حاجة كده لا يمكن لنا قط إن إحنا نقدر نعمل إيه ندرك كونها وأبعدها، يعني هنحاول ليه نستبين منها اشياء وننتفع منها باشياء ونفهم منها اشياء، احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنحاول نرصد بعض يعني الاثار والادوار نرصدها بس، والله القرآن عمل، القرآن عمل بس، إنما كيف يعمل، هي ماهيته على الحقيقة، هذا من أمر ربي، هذا سر من أسرار الكون. لأن هذا الكلام على الحقيقة هو إحنا اعتقدنا فيه إنه إيه، إنه غير مخلوق، اعتقدنا إنه غير مخلوق أصلا، هو مش مخلوق. ولذلك من أكبر مصايب المسلمين إنهم يشوفوا القرآن هو المصحف، القرآن ليس المصحف، القرآن مش إيه، مش المصحف، القرآن ده كلام الله. ماله متسجل فين؟ في المصحف. المصحف ده خد شرفه، خد كرامته، خد مكانته، خد أحكامه كلها، عشان إيه؟ متسجل فيه إيه؟ كلام الله. إنما كلام الله مش المصحف، كلام الله مش القرآن، هو متسجل فيه إيه؟ كلام الله. يعني أنا مثلا دلوقتي لو أنا حد سمع المحاضرة بتاعتي ماشي، وقعد إيه؟ كتبها وقال ده كلام الدكتور في المحاضرة مثلا سيرة رقم 8 من سورة يونس، هل ده كلامي على الحقيقة؟ هو كاتب كلامي، هو كاتب كلامي، لا كاتب كلامي، مش بعيدا بقى عن فكرة العبارة مش عبارة، ما نخش في الجدل ده والحرف والصوت والقصة، كلام مالوش لازم، الشيطان شغل بيه الناس على الفاضي خلاص. عايزين أصل القضية، أصل القضية إن اللي في المصحف ده إيه؟ هو إيه؟ تسجيل لكلام الله، كتابة لكلام الله، نسخة مستورة من كلام الله. إنما كلام الله إيه؟ كلام الله بشكل، كلام الله مش هو ده، ما تكلم به الله، هذا الكلام اللي تكلم به الله هنا خلاص. بقى الكلام ده بقى انت ممكن تباشره مقروءا، تباشره ايه، مسموعا، يبقى محفوظ في صدرك وكل شويه يتردد جوه صدرك. في النهايه هو مش هو الكلام اللي في المصحف ده، يعني ما اقصدش انه ده مش القران، يعني قصدي احنا عايزين نفهم الامر ابعد من كده، لان الكلام المكتوب ميت، كلام مكتوب ماله ميت، الكلام ده ميت اصلا، مخلوق، ده مش ميت، ده مش مخلوق، ما يعني ما. ولذلك حتى هو مثلا يعني المصحف ذاته، انت لما تيجي عينك تبشر المصحف والمعاني دي تسمح ليها انها تبشر قلبك، بتحس ان المصحف ده استحال كأنه مصدر ايه، مصدر كده اشعاع للحياة، اشعاع للنور، اشعاع للبهجة، اشعاع للانضباط الذات، حاجات ما تقدرش ايه، ما تعرفهاش، تعرفش إيه. لا يعني احنا عارفين ايه اللي هيحصل، بس مش عارفين ليه بيحصل وازاي بيحصل، مش قادرين ندرك احنا دي، لان ده سر من اسرار الله. لو افترضنا جدلا حتى ان هذا القرآن لو افترضنا انه مخلوق، فهو كلام الحي القيوم، كلام مين؟ الحي الايه؟ القيوم، كلام العليم الحكيم. يعني بعيدا خالص بقى عن فكرة هو بقى ان هو غير مخلوق، ان هو نور، ان هو روح، ان هو يعني هو اصلا مين المتكلم به؟ لو العبد استشعر مين المتكلم به هيدرك فعلا يعني السوبريوريتي الحقيقية، يدرك الفوقية الحقيقية لايه؟ لهذا الكلام، ان ده شيء ولا والله الذي والمسلمون لا يدركون ذلك، ومن يحمله لا يدرك ذلك اكثر ممن ايه لا يحمله. ان ده لا ان ده دي ازمه ضخمه، ان انت يعني بين ايديك النور، بين ايديك الروح، بين ايديك هو مش مدرك الى اي مدى، الى اي مدى. يعني هو الانسان ده فعلا اوتي شيئا، يعني ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك، يعني انت اوتيت شيء ايه، يعني مفيش مجال اصلا، لا تمدن عينيك. ولو على تفسير السبع المثاني والقران العظيم بان الفاتحه بس، النبي صلى الله عليه وسلم الف في حديث البخاري قال عن الفاتحه هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته، وفي رواية الذي اعطيته، فلو دي الفاتحه يعني انت اوتيت سبع ايات، السبع ايات دي لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك، مفيش حد في الدنيا قدك، مش حد في الدنيا زيك. عشان كده المعنى بتاع يعني من اوتي القرآن فظن ان احد اوتي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله، سماش مش مدرك الى اي مدى اصلا، يعني ان القرآن ده حضر في حياته، هو مش مدرك ابعاد هذا الحضور، انه مش مدرك قدر هذا الحضور. فالأمة عندها ازمة في تقدير القرآن حق قدره، عندها ازمة واضحة في تقدير القرآن حق قدره. الأمة حالها مع القرآن بالظبط كده زي ما قلت، زي ما حالها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده هو الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي معظم بس مش معلم. انت معظم بس مش ايه؟ بس مش معلم. يعني انا ما احنا مش انت النبراس، مش انت الاسوة، مش انت اللي ايه، بس بنعظمك بنعظمك، بنحترمك بنحترمك، بنوجلك بنوجلك، بنقدسك بنقدسك. وكذلك الامر بالنسبة للايه، للقرآن في الامة. القرآن معظم طبعا، اللهم لك الحمد، معظم معظم جدا، بس هو مش ايه، مش منهاج، هوش منهاج، مش معلم. هو مش مش مش حاجة هي ينطلق منها، لا، بس هو معظم، من عظمه الحمد لله وبنحبه، ده خير كبير، اللهم لك الحمد. لكن هذا التعظيم في حد ذاته ما ايه، ما انعكس على مسألة اقبالنا عليه، او معنى ادق انتفاعنا به. فذلك حتى لما يعني في لما جيت اعمل ملخص طريقة اكتشاف، فسميته اكتشاف الكنز المهجور المهدور. يعني كنت اقول هذا كنز مهجور مهدور، مهجور، هجرنا واهدرنا كل واحد فينا حتى اهدره. يعني الايه اللي انت جات لك ولا الصوره اللي انت جات لك انت ما انتفعتش بها كفايه. المهم يعني، فاللي اقصده لو الناس استوعبت ان هذا الكتاب، هذا الكتاب كلام الله غير مخلوق، ان كلام ربنا يعني، فيدركوا ان احنا قدام حاجه مالها غير مخلوق، يعني حي. هذا كلام حي يحيي. فزيك بقى لما نعرف، لما مثلا ربنا يوصفه بانه روح، وكذلك اوحينا لك ايه، روحا من امرنا، سمى روح. هو عمله في القلوب كعمل الارواح في الابدان، عمله في المجتمعات كعمل الايه، الارواح في الذات. هو كده، هو يعني زي ما الارواح في الابدان تمثل حياتها وحركتها، فكذلك الامر الوحي بالنسبه للايمان هو حياته ايه وحركته، وحياته وحركته اصلا. ولذلك فعلا اللي مش متشبه بالقدر الكافي من الوحي لازم عنده ازمه ايمانيه، ومن وراها بقى ازمات وجدانيه، ازمات عمرانيه، ايا كانت القصه، بس لازم يكون عنده ازمه، لا بد ان يكون لديه ازمه، لان هذا الكتاب هو الايه، هو حياته هذه الروح، هو حركه هذه الروح، هو هذا الكتاب هو روح تسري. اذا صارت هذه، شوف تخيل بقى سبحان الله الانسان عامل ازاي بدون روح، اذا نزعت هذه الروح من الانسان بيبقى عامل ازاي. فكذلك القلب ده لو مفروش الوحي، الوحي مش حاضر فيه، لازم يبقى كده اصلا، لو معاني الوحي مش حاضره في القلب ده لا بد ان يكون هذا شأن. وده سر تسميته بانه روح، واحد من سر تسميته بانه روح. وبقى مساله انه ايه، انه نور برضو يعني، ولكن جعلناه نورا، نور، فكره ان ازاي فعلا الانسان يعني بعيدا عن الوحي وفي ظلام، او من كان ميتا، وفي قراءه ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الظلمة احنا ممكن نقول انها ظلمة ايه، معنوية، وممكن نقول على هذا الموت هو موت ايه، معنوي، لكن هو في الحقيقة موت حقيقي، موت حقيقي، هذه ظلمة حقيقية. ولذلك هو الانسان ده لما كنا بنقول انسان الابدان وانسان الايه، الايمان، خلاص، انسان الطين وانسان الدين، فاذا سويته ونفخت فيه من ايه، من روح، هذه الروح تحتاج لروح. ام فالارواح بالنسبه لهذا الانسان روحي، الروح تحتاج لايه، لروح. هذه الروح التي يعني لما نيجي نبص عليها كده، الروح الاولى دي هي ايه، هي ربوبية عامة، هي ربوبية ايه، عامة، زي البدن ما هو ربوبية عامة، يعني كل الناس كل من خلقهم الله هو سواهم، تمام، من البشر يعني، ونفخ فيهم من ايه. هل الكلام ده فرق حد عن حد؟ ده الناس غير تفهموا بقى. فهذه الروح ربوبية ايه، عامة، هذه مسألة كونية، هذه الروح تحتاج لروح. بتستحيل تلك الروح روحا اخرى. ايوه خرجت الروح الطيبه وخرجت الروح الخبيثه. فهذه الروح تحتاج لروح لتستحيل ايه روحا اخرى. لو هذه الروح لم يتم امدادها بالروح هتبقى ايه الروح العاديه بقى، زي ما فضلت على فترتها هتخرج روح فطريه لا يمكن لها ان تبقى على فترتها، لان الانسان مش هيسيبها في حالها، فهتخرج روح ايه خبيث. خرجي ايتها الروح الطيبه، خرجي ايتها الروح الايه. لكن هي كلها كلها لما اودعت في عند الانسان روح ايه طيبه، كله عنده الروح الطيب. فايه بقى اللي طيب تلك الروح الطيبه ويبقيها طيبه على دائما؟ الصيانه والصناعه، الروح الاخرى. فلو ما فيش روح سرت في تلك الروح خلاص، تلك الروح لا قيمه لها، هتبقى زي البدن بالضبط، هتبقى ثانيه، هتبقى ايه ثانيه خلاص، ما يكونش ليها قيمه. فالناس مش مدركين ان هذا الوحي الذي هو روح تسري في الروح، هو روح تسري في الروح، الناس مش قادره تتخيل ان هو ايه حاجه مختلفه، مش يعني مش زي ما احنا متخيلين، مش كلمات في صفحات، مش حروف سودت سطور، لا هذا شيء اخر، هذه روح اخرى لا بد ان تسري في تلك الروح. طيب والانسان بطبيعه الحال اما نيجي ننظر له كان في ظلم، كان في ايه يعني الانسان لما خلق، خلق في ظلم ولا في نور؟ مفروض في ظلم، يعني اللي هو في بطن امه، في الانسان اللي هو اللي ما بعد سيدنا ادم مخلوق في ظلم، وخرج من الظلمه دي لين للنور، خرج من هذه الظلمه الى النور. هذا النور اللي اصبح موجود الانسان اللي هو نور الايه الاكوان يحتاج لنور اخر، وهو نور الايه القران، والا يظلم الوجدان، لان نور الاكوان ده ما بينورش الوجدان، نور الاكوان ده ما بينورش الوجدان. يعني انا دلوقتي مثلا المكان اللي انا قاعد فيه ينوره لي نور الاكوان، انما الوجدان حد بيعرف ينوره فيحتاج العبد لنور يزكي ذاك النور عشان يبقى في نور، هو داخليا في نور وخارجيا في ايه في نور. فيحتاج العبد لروح تسري في الروح ونور يسري في النور، والا هيبقى في ظلم، لان حقيقه لا قيمه لا قيمه للحياه من حولك ولا الحركه من حولك اذا نزعت من داخلك، ولا قيمه للانوار من حولك اذا لم يكن النور بداخلك. يعني بنشوفها كتير جدا، بنشوفها هم الناس اللي مثلا عندهم مشاكل بيبقى ايه قصتهم، حواليهم بيتنططوا وبيتحركوا وبيعملوا صح، بس هم داخليا، هو داخليا مش هو ميت، هو تحس ان ما فيش حياه، فلا قيمه لكل تلك الحياه التي ايه يعني. بالعكس حتى اصلا في تعريف الدبريشن او في الاكتئاب، فهم كانوا بيقولوا ان هو يعني واحد من المعالم بتاعته قضيه ان هو لم يعد مكترث ماشي باي شيء من حوله، وخصوصا الحاجات اللي كان اصلا بيهتم بيها وبيحبها وبيسعى اليها، فلم يعد يكترث بشيء حرفيا. فاللي يبتسم واللي يضحك واللي يروح واللي يتنطط واللي يودي واللي يجيب واللي كذا، هذا الانسان ولا فرقت معاه كميه الحياه ولا الحركه اللي حواليه، طالما هو داخليا مفيش ايه مفيش حياه وحركه، ولا فرق معاه كميه الانوار اللي حواليه طالما هو جوه في ايه في ظلمه. عشان كده البني ادم ده لا غنى له ابدا عن روح تسري في الروح ونور يسري في الايه في النور، والا هيبقى ميت. هنشوف الانسان بتاع النهارده ميتا فاحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كما تروا في ظلمات ليس بخارج منها. عشان كده وهذا النور وتلك الروح هي زي ما ربنا عز وجل جعل بقى مصدر الايه يعني مصدر ال وكنا شرحنا الكلام ده واحنا في السلسله بتاعه رجل يحب الوحي، لما شرحنا للاخوه الايه الايات بتاع سوره النور، الله نور السماوات والارض يعني منور السماوات والارض ماشي، يعني انا بعض الناس بيقولوا الراجح ان النور اسمه ربنا صفه يعني ربنا، الله نور السماوات والارض، هو منور السماوات والارض. وشوفوا هنا انتقلنا من نور الأكوان لنور الايه؟ الوجدان، نور القلب والوجدان. مثل نوره في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب من دون فأوصفه، وفصلنا احنا في الكلام عن أوصفه. ففي نور الأكوان وفي نور الايه؟ الوجدان، وفي الروح التي تسري من حولك في الأكوان والروح التي تسري في الايه؟ في الوجدان. الإنسان إذا لم يكن له النصيب الكافي من معاني القرآن فهو إيه؟ فلا قيمة لأي نور حواليه في الأكوان ولا روح حواليه في الإيه؟ في الأكوان. لا قيمة لأي لهذا الشيء. فالعبد مش مدرك هذه المسألة، مش مدرك أنه بحاجة إلى نور يسري في النور وإلى روح تسري في الإيه؟ في الروح. عسكر كل واحد ونصيبه بقى. كل واحد إيه ونصيبه. عشان كده كانت العلاقة بهذا الكتاب يعني علاقة أنفاس، علاقة أنفاس. يعني العبد ما يعني، وحتى كنت قلت يعني حاجة تستوقفني جدا، إن أنا في رأيي الشخصي ما فيش أي حاجة على وجه الأرض أريدت لها تلك الأبعاد المميزة في العلاقة بها زي القرآن. لا أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أختك ولا خالتك ولا عمك ولا أي حد في الدنيا. عشان كده بزعل أنا لما أحس إن في حد إيه يعني، في حد عند المسلم قبل القرآن ولا فوق القرآن ولا ينزع في القرآن. ما تنزعنيش في حق من حق القرآن، ما تنزعنيش في إن أنصره ولا أخدمه ولا عش، ما تنزعنيش في دي، ما تنزعنيش فيها. ليه بقى؟ ما أنا قلت لو تذكروا إحنا مثلا بنشرح المصطلح، أنا برضه الناس أحيانا بتركز في المسألة المنهجية وبتنسى الإيه؟ الأبعاد بتاعتها الإيمانية والسلوكية. طيب النهاردة لو أنت قلت لي إن أنا أبويا وأمي ماشي اهم اهم يعني اهم يعني العلاقات، مثلا علاقه الاب والام صح، دي علاقه ايه؟ ابويه اهلي كل الاهليه، علاقه الاهليه مطلوبه. طب خلاص في نوع تاني من العلاقات المميزه، علاقه ايه؟ الصحبه مثلا، انت وصاحبك وصاحب صاحبك، وممكن صاحبك يبقى اعز من كل اهلك، مطلوب تصحبه. طب لا ممكن ايه، واحدة لم صاحب حد ولا مش عارف ليها ولا فرق معها اهلها، بس تموت على حملها اللي ببطنها وعيالها، مش مشغول بحد ومهموم بيه ومش عارفه ايه حامل. ممكن تلاقي لا ده ولا ده ولا ده، بس في واحد مثلا مهووس بحاجة وعايز يحفظها ومهتم بيها ومش عارفه ايه وكلام ده كله حافظ. بص لف كده شوف كل ما فيش، ليس على وجه الأرض شيء حض الله على محاور التميز في العلاقة به زي القرآن الكريم. انت طولب ان انت تكون من اهله، تكون من اصحابه، تكون من حملته، تكون من حفظته، تكون من قرائه، تكون من جامعيه، تكون من المستمسكين به، تكون من المتبعين له، تكون من الاخذين لي بقوة، تكون من المستعصمين به، تكون من المؤمنين به، تكون من اللي هم من المتعاهدين لي، تكون من اللي هم ايه ده؟ فين ده؟ فين ده في اي علاقة بشري؟ لان ده في الحقيقة هو، وهذا الذي اتحدث عنه يعني، هو ممكن البعض يتخيل كده لك ايه ماشي دكتور ده كلام كويس. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القرآن، قال فإنه روحك في الأرض وذكرك في السماء، وفي بعض الروايات مقلوب، بس المهم أنه روحك، فإنه روحك، روحك هذا، روحك هذا، روحك هذا إيه؟ روحك ده، روحك أنت. أنت يعني غفلتك عنه إهمالك ليه؟ مش غفلتك عنه بس ان انت تبشر، قلنا تعبدا وتعلما وتعبيدا وتعليما، خذوا ما اتيناكم بقوه الذين يبلغون رساله الله ويخشون ولا يخشون. ولذلك احيانا الانسان يعاقب لما ياثر في ايه، لما ياثر في تنوير الناس به، لما ياثر في ده، لما ياثر في بث ايه، في بث هذه الروح التي تسري منه في الايه، في الاموات من حواليه، يعاقب ان هو نفسه يسلب منه النور ده او تسلب منه هذه الايه الروح اصلا. لان انت هي المنظومه كده، منظومه ان انت يبقى هو ده يعني شغلك الشاغل، همك الاول، انت بتقوم بتنام رايح جاي، هو ده همك الاول. فهو من الاخر انا بشوف يعني ان القران هو وجودك، هو وجودك انت، وجودك مقرون او مرهون بالايه؟ بالقرآن. طيب ربنا في وصفه للكعبة قال ايه؟ قال جعل الله الكعبة البيت الحرام ايه؟ قياما للناس. طيب يعني ايه قياما للناس؟ به قيام حياتي، ماشي، يعني طول ما هم معظمين هذا البيت ويأتونا، ولأن البيت طبعا مش فكرته عند المسلمين، مش فكرة ايه يعني، مش فكرة البيت والمكان بس، لبعد اهم واخطر على الاطلاق وهو الصلاة. يعني الناس دايما متصورة البيت يعني ايه؟ يعني الحج، يعني العمرة. لا، البيت فيه حاجة ابعد من كده بكتير واهم من كده بكتير، الركن اللي قبل الكلام ده كله، يعني الصلاة. البيت يعني الصلاة، البيت يعني الصلاة، يعني الصلاة بالله، يعني بقاء الإنسان. بقاء البيت ده هو قيام البيت، قيام للإنسان. فإذا ذهب البيت، ذهب فكرة البيت، ذهبت فكرة القبلة، ذهب الكلام ده كله من الأرض، هيحصل إيه البني آدم؟ خلاص ما عادش بقى في الله. بل إن كمان يعني هي ده المعنى، هو هذا هو المعنى إيمانيا. طب المعنى بقى وجوديا، إن الوقت اللي هتهدم فيه الكعبة خلاص تبقى الأرض بتخلص، بعدها تقوم الساعة، مش هتتبني تاني. يعني لما تهدم مش هت إيه؟ مش هتتبني تاني وتبقى خلاص كده. أوازي السواقتين النبي يتكلم عنه ده في الآخر، مش عارف إيه، ما تهدم مش هت إيه؟ ما هيبقاش فيه بشرية، ما هيبقاش فيه كرة أرضية. ولذلك الراجح إن الكعبة وضعت يوم وضعت السماوات والأرض، رجح كده، لما الأرض وضعت، وضع إيه؟ وضع فيها الكعبة، ووضع بحذاء الكعبة فوق في السماء السابعة البيت الإيه؟ المعمور. ففكرة الكعبة دي ذاتها، فكرة الكعبة دي إيه؟ دي قيام للإيه؟ للأرض، وضعت يوم وضعت الأرض. لذلك ساعة الكعبة دي تهدم هيحصل الأرض، خلاص هتزول الارض، مش في بشر. لكن نركز بقى، انت هتهدم لما هيغيب معنى الكعبة من الارض، لان ساعتها هتبقى الحالة هؤلاء شرار الخلق، يبقى حالة ايه؟ شرار الخلق. فقبل ما الكعبة دي تزول عمرانيا بالنسبة لنا، هتبقى زالت ايه؟ إيمانيا وإنسانيا ووجوديا. إذا زال معنى البيت، معنى الصلة بالله، معنى الوصل مع الله، إذا زال هذا، ولذلك عنوان بقاء الإنسان على الأرض الاتصال بالرحمن. أول ما الإنسان ده يفقد الاتصال بالله، يفقد الوصل مع الله، هيحصل إيه؟ خلاص كده قصة الإنسان انتهى، الإنسان ده انتهى. أنا قلت مرارا وتكررا، الإنسان بالنسبة لربنا عامل بالضبط زي إيه؟ زي الجنين العالق في أمه بالحبل السري. لو قطع الحبل السري ده حصل له إيه؟ لو قطع هذا الحبل السري قبل موعده يحصل له إيه؟ يموت قولا واحدا، ولا حد على وجه الأرض يقدر يعمل له حاجة. يعني إحنا طبيا لا يملك أبدا أحد على وجه الأرض يعمل حاجة لحد إيه؟ لطفل مثلا في الشهر السادس اتقطع حبله ليه؟ السري، محدش يملك له حاجة. لكن هل هذا الحبل يقطع؟ يقطع، بس يقطع في إيه؟ في موعده. إذا قطع في موعده فهيبقى عنوان الحياة الحقيقية. لما تبص المسألة الوجودية، إحنا في الأرض زي الجنين في بطن أمه، ولما يتقطع الحبل هتبقى بداية الحرية الحقيقية اللي إحنا نروح فيها لربنا بقى، اللي تسرح فيها الروح، تعيش بقاءها الحقيقي. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالمؤمن بالنسبة له أنت طوال وجودك في هذه الأرض، انت اتصالك بالسماء ماشي، هو ايه؟ هو اتصال الجنين بالايه؟ بالحبل السري. هذا الحبل السري يقطع ولا ما يقطعش؟ يقطع، بس يقطع في ايه؟ في موعده. فاذا قطع في موعده هيخرج هذا الجنين للحياه، يستقبل الحياه، يفرح فيها، يسرح فيها، يمرح فيها. لو قطع في غير موعده هيحصل له ايه؟ يموت. ولذلك لو فهمنا الكلام ده، دي مش رموز، هو لا، دي حقيقه. يعني دايما انا مثلا لما كنت قاعد اتناول المسائل يقول الله يا دكتور وحاجات جميله وبتقول حاجات رمزيه وتشبيهات حلوه، مش تشبيهات، هذه حقائق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا القران سبب أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به فلا تضلوا بعده أبدا. هذا الحبل لا يترك إلا إيه؟ لا يترك إلا اضطرارا لا اختيارا. لما يجي الوقت اللي هتسيبه فيه هو الوقت اللي انت هتحصل لك فيه إيه؟ ستنطلق هذه الروح، تسرح هذه الروح في الحقيقة، تبدأ حياتها الحقيقية، تبدأ حياتها ليه؟ الحقيقية. إنما في هذه المرحلة، طوال هذه المرحلة، لو إن هذه يعني لو إن الإنسان أفلت هذا الحبل هيحصل له إيه؟ هيحلق، يضل وخلاص. ولذلك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه حقيقة، أنت بالضبط كده واحد عالق بهذا الحبل. ولذلك ربي سبحانه وتعالى قال واعتصموا، لا الاعتصام الجماعي، الأمة محتاجة الاعتصام الجماعي، الأمة كأمة بقائها، بقائها إنها تعمل إيه؟ هذا الاعتصام الجماعي بالحبل. الاعتصام دي مسألة إيه؟ مسألة أعلى من الاستمساك. واعتصموا بحبل الله ها جميعا، كلكم كلكم دون أدنى استثناء منكم. وحبل الله ده سيدنا ابن مسعود ينقل إن هو القرآن ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وزي ما الحديث بيوضح واعتصموا بحبل الله جميعا ولا إيه؟ ولا تفرقوا. هو هو. وانا في رأيي ان ده واحد من تفسيرات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، هذا المخلوق من علق، خلاص على المستوى البيولوجي او على المستوى التشريحي او الامبريولوجي هذا الانسان ايمانيا ونفسيا عالق، لازم يفضل عالق. لو لم يبقى عالقا نفسيا بالله ولو لم يبقى عالقا ايمانيا بالله يضيع. ففي اصل خلقته هو من ايه؟ هو من علق، هو من علق. هذا الانسان في اصل خلقته عالق، يعيش في الدنيا عالق، طول ما هو عالق ماشي التعلق السليم فهو في خير وفي امان. لان هو فكرة التعلق دي هي اصلا واحد من اكبر التحديات اصلا في البشرية، يعني واحد من اكبر اوجاع البشر ماشي التعلق الذي ليس في محله، التعلق اللي تجاوز به الحد، هذا واحد من اكبر امراض البشر. بصوا كده على البشر هتلاقوا اصلا ده ممكن ازمة ازمته التعلق بالانسان، انسان ما يستحقش التعلق او تعلق زائد عن الحد، زي ما كنا نقول في الشهوات كده في تحرير الاسير، اما ان في اصلا شهوات ايه يعني محرمة ما ينبغيش الانسان يشتهيها اصلا، او هي شهوة مباحة بس الانسان عامل ايه تجاوز بها الحد. اما قلنا عليهم يا اما الاسراف يا اما الانصراف، الاسراف في المباح او الانصراف للحرام. فاذا حصل هذا التعلق مثلا بالانسان، تعلق بايه؟ بمكان، بس متعلقين بمكان معين، الناس متعلقة بزمان معين، الناس متعلقة بميدان معين، مصيبة قضية التعلق دي في الانسان. العبد لو ما كانش تعلقه الاصلي بالله، خلاص هو ده تعلقه الاصلي، هيبقى شريد في هذه الحياة، هيبقى مرمق، يعني بجد هيبقى ملطشة ملطشة. العبد تعلقه الأساسي بإيه؟ بالله وحده سبحانه وتعالى. فلما الإنسان هذا المخلوق من علق لما يروح يمارس التعلق ده في غير محله يعمل إيه؟ لا شك إنه يعاني، يعاني حرفيا. لأن شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا، الإنسان لديه طاقة تعلق محدودة، طاقة تعلق محدودة، هذه الطاقة إذا صرف منها لغير الله هياخد من التعلق بالله، هياخد من التعلق اللائق. لذلك العبد دايما إيه؟ هو ماشي أنت ربنا في الأصل ومن وراه كذا وكذا، بس دايما الأزمة بتحصل أنت الإنسان بيعاني لما يبقى تعلقه بغير الله أكثر من إيه؟ من تعلقه بالله. لما يبقى فعل ان ده مع الوقت، وده اللي بيحصل. انا حتى كنت بقول الكلام ده مثلا بالنسبه لاولاد الايتام، كنت بقول مثلا اهلهم بيجرموا في حقه لما بيربطوهم بشكل اساسي مين بيهم، فهذا الوالد اذا ذهب الولد بيحس انه ايه، انه مش ماسك حاجه، مش متعلق، ما عندوش حاجه، ما عندوش سند. لكن العبد ده اذا فهم اذا فهم الولد ده فهم ومتربي والله يروح ابويا ويروح امي وتروح خالته ويروح عمي وتروح البشريه كلها طالما ان الله باقي. طالما ان الله باقي. وساعتها العبد هيبقى عنده علاقته بربنا فوق كل علاقه في علاقه في الوجود اصلا. بصوا اكلين الست يعني. بس سبحان الله تبدو مواقف كده ايه احنا حنا بنذكرها بس في غير سياقها. بس معنى ضخم جدا. جايين من الغزوه وبيحكوا لها ماشي استشهد ابوك ما فعل رسول الله اخوك ما فعل رسول الله اب ما فعل رسول الله. قالت بعد كل مصاب دونك جلل يا رسول الله اخسر الدنيا كلها بس ما اخسركش. اي مصاب يهون بس مصاب فيك ما ايه فين ده بقى ده دي بتتكلم مع مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فازاي بقى المؤمن النهارده يسمح لاي حاجه تبقى ايه تؤثر على علاقته بالله؟ لا كل مصاب دون مصاب العبد في الله يهون. كل مصاب دون ان يخسر العبد صلته بالله ومنزلته عند الله واتصال قلبه بالله يهون. زي ما بيقول ليس المصاب من فقد المحبة والاحباب وانما المصاب من فقد الايه الثواب ورضوان رب الارباب. فكل مصاب دون ان يفقد العبد ربه يهون. يعني المعنى ده احنا كلنا لما بنسمعه او لما كلنا بنحكي في انهي صدد في انهي سياق؟ في سياق واحده هي عندها النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل احد. ولذلك فعلا لما بنشوف المؤمنين ونشوف الصالحين ونشوف اولياء الله الحقيقيين بنشوفهم ازاي بقى في الاوقات دي بتقدر تعرف ربنا عند الشخص ده ايه، حجم ربنا عنده ايه، ربنا في حياته ايه، ربنا وجوده بالنسبه له ايه. يعني ولذلك العبد سبحان الله بيباشر حياته ويستأنف حياته طالما ان الله باقي، ربنا موجود خلاص، انا مش شاغلني الا رب. ولذلك سبحان الله اللي يفقد ربنا يبقى فقد كل حاجه ماشي، واللي يكسب ربنا ما فقدش اي حاجه، ان كل مفقود خلاص كل مفقود في الوجود. لو العبد ما فقدش ربنا ياتيه ما هو خير له منه، ياتيه ما هو خير ايه له منه. يعني ده بشكل اساس، انك لن تدع شيئا ابتغاء مرضات الله الا ابدلك الله ما هو خير لك ايه منه. مهم فأقصد الإنسان، هذا الإنسان المخلوق من علق هو بطبيعة الحال. وكنت اتكلمت أنا عن المسألة دي بتفصيل قبل كده في أحد المسائل الفجر. واحد من أزماته في الحياة تحدي التعلق ضبط التعلق ده، إنه لابد لأن هذا العبد يكون متعلق بالله لأبعد حد، يكون فعلا تعلقه بالله تعلق الجنين بأمه من خلال الحبل الإيه السري، والحبل السري ده هو كتاب الله، هو الوحي والصلاة، هو ده عنوان الوصال. إما الصلاة إما إيه إما كتاب الله، هذا عنوان الوصال. وطول ما العبد موصول بالله من خلال كتاب الله ومن خلال الصلاة. عشان كده إيه اللي يحصل للعبد بقى لما أنا أحس إن الاتصال ده ضعف أعمل إيه؟ أقوي بإيه؟ ماهريش كتير. عشان كده البشر بيقعدوا يهروا كتير، ما يهريش كتير. يروح على كتاب الله وعلى الصلاة، يروح على الذكر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. على طول لما أنا أحس إن الاتصال ماله ضعف، إن التعلق ليس كما ينبغي، أجري على فين؟ على طول أروح على إيه؟ على ذكر الله والصلاة. على طول أروح أنا أضبط علاقتي بكلام ربنا، أقبل أنكب على كلام الله وعلى الصلاة، انكب على الاتصال بالله، انكب على محاولات الاتصال. فاوقات كتيره جدا بنحاول نتصل، نقوم نصلي نلاقي نفسنا مش عارفين ايه نتصل. زي انت بتتصل ما بيجمعش، مش ما بيجمعش بقى، وتتصل مثلا بصاحبك تقول له انت عندك مشكله في الشبكه؟ لا ما عنديش مشكله في الشبكه، اجهزتك ده انا احسن جهاز في الدنيا. فما فيش اي مشكله من طرف ربنا، ما فيش اي مشكله في الشبكه، مشكله في مين؟ فيك انت. فعاود الاتصال لغايه ما تلقط. وده برضه احيانا احنا ما ناخدش بالنا منه. الواحد فينا يقول لك طب ما انا قمت وصليت ومسكت المصحف وقريت. لازم تحصل صله القلب بالرب، لازم الانسان يقوم عنه وقد شعر ان قلبه اتصل بايه بربه. آنس برد وسكينة هذا الاتصال، آنس نعيم هذا الاتصال، إن لم يحصل ما اتصلش، يفضل يعاود الاتصال يعاود الاتصال ما يحصل ليه الاتصال. ولذلك حتى هم مثلا كانوا يكرروا الايه الايه يقعد يكرر في الايه. عشان كده احنا مثلا طب معلش المصحف في النهايه محصور، ليه احنا بنقعد نقرا نقرا نقرا نقرا؟ ليه عندنا حاجه اسمها انك بتختمه ادنى التقديرات مره كل 40 يوم عشان تعود الايه الاتصال؟ ليه ما نصليش مره؟ ليه بنصلي 17 ركعه حد ادنى عشان تتصل الصبح؟ ما ينفعش الظهر، ما ينفعش العصر، ما ينفعش. لابد لهذا القلب انه يتصل بالرب. هذا القلب اذا فقد الاتصال هيبقى تايه، سيترك في بيداء الحياه، يعني يعاني يعاني في بيداء الحياه. عشان كده على طول اي ما تحس باي اشكال تعمل ايه؟ تروح بسرعه تعاود الاتصال، تروح تعاود الاتصال، لان انت ما كنت لتكون في اشكال الا وانت عندك اشكال في الاتصال، عندك اشكال في الوصال، تروح بسرعه تعاود الاتصال، تشتغل بقى على نفسك، تفضل تصر تصر تصر تصر. من ادمن قرع الباب يوشك ان يفتح له، يوشك ان يفتح له. الانسان يدمن القرع يدمن القرع يدمن القرع وعاود الاتصال اتصل اتصل، يحصل له ايه؟ يفتح له. ساعتها يأنس العبد من نعيم الوصال بقى، يجد بركه هذا الوصال، خلاص لقطت الشبكه لقطت. ويبقى عندي تحدي اخر انه يحافظ على هذا الايه الوصال او الاتصال. انما واحد فائد الاتصال لشهر ولا شهرين ولا سنه ولا سنتين هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل ازاي؟ ولذلك يعني في اوقات انا برضو معذره مع تمام احترامي لكل الصالحين والصالحات، بس اصلا حتى من الحاجات المهمه انك تبقى دائم حتى الايه الحديث عن الله، اللي يعني ان انت عارف لو حتى مش هتعرف تتصل شخصيا، لان في اوقات احنا ما بنقدرش نتصل شخصيا، في اوقات بنحتاج نساعد بعض عشان نعمل اتصال جماعي، لان الانسان لوحده ممكن ما بايه ما بيعرفش، مش عارف يتصل، ما عندوش الحماس يتصل، مكسوف يتصل، مش يعني ما عندوش اقبال يتصل. فتيجي بركه بقى ايه مجالس الذكر، تيجي بركه بقى مجالس مدرسه القران تحديدا، لان هذه المجالس بيحصل فيها الايه الاتصال. العبد ده خلاص بيصل ما فعله الى الله، ويذكره الله في من عنده، تتغشى الرحمه، تتنزل عليه السكينه، تحفه الملائكه، يذكره الله في من عنده، حاله اتصال ولا اروع اتصال. هذا العبد اتصل، اتصل في ايه؟ في جمله متصلين. ودي بركه بقى مجالس الذكر، ان العبد اصلا ايش الشيطان لما تبقى انت مقصر في الوصال او الاتصال يعمل فيك ايه؟ يبعدك عن مجالس الذكر فيهزمك مرتين. مهم ان مجالس الذكر ميزتها تعمل ايه؟ خلي عبد يتصل ويروح يجرب يتصل بقى، يتصل ويروح يجرب يتصل تاني، ما يتصل يتصل يتصل، بتيسر على العبد الوصال، بتيسر عليه الاتصال. يمكن حد من الموجودين يكون موصول بالله فانا اتصل معاه فتصلنا هذه السكينه، وتصلنا هذه الرحمه، ويصلنا هذا الرضوان، ويصلنا هذا الغفران. عشان كده العبد يهزم الشيطان، يهزم العبد مرتين، المره الاولى لما يخليه يعمل ايه؟ ما يخليه بقى هو ياثر في الوصال او الاتصال انشغالا باي حاجه تاني، والثانيه بقى لما يروح العبد ده كمان يعمل ايه؟ هو ياثر بقى في مجالس الاتصال دي، مجالس الاتصال، الحضور في وسط الصالحين، مجالس الذكر. الواحد اصلا يعني كتير جدا بيبقى بيستشفي بايه؟ بمثل هذه المجالس فعلا. يعني سبحان الله ان انت وانت انت فيها انت بتعمل ايه؟ سبحان الله. ما احنا قلنا على مجالس، على عتبات مجالس تدرس معانا القران تنتحر كلهم والاحزاب. ما انتوا اتوني بقى بحاجه يبقى الانسان فيها ايه؟ الانسان فيها بتتنزل عليه السكينه، تغشاه الرحمه، تحفه الملائكه، يذكره الله في منها. فين ده بقى؟ فين ده؟ الناس اللي عايزه تتشافى او عايزه تتعالج فين ده؟ في ايه تاني بقى؟ نجيبه منين ده؟ منين نجيب سكينه بالكم ده؟ منين نجيب رحمه؟ منين نجيبها؟ نجيبها منين؟ ما دي بتتنزل كده منا من الله سبحانه بحمده على العبد في هذا الوقت. ف الشاهد اللي اصوله هذا التحدي، تحدي خطير، تحدي اللي التعلق ده، تعلق ضبط التعلق ومساله الوصال، وان العبد بشكل واضح وصريح ينزل نفسه في هذه الدنيا منزله الجنين في بطن ايه؟ في بطن امه. هذا الجنين في بطن أمه اللي هو بقاؤه وجوده بإيه؟ بوجود الحبل السري الموصول بأمه. احنا لازم نكون مدركين في هذه الحياة ان احنا بقائنا ووجودنا بوجود الوحي الذي يصلنا بالله. لو احنا مش مستمسكين به احنا هنضيع. وهذا الاستمساك ان شاء الله هو عنوان الحرية الحقيقية وعنوان الراحة الابدية. عنوان الراحة الايه؟ الابدية. اللي هيستعجل الخروج قبل الميعاد يحصل له ايه؟ واحد انا افترض كده ان في جنين مش عاجبه بقى، انا عرفت بقى من الضلمه دي، هو انت كل شويه هتفضلي مسكني بالحبل مش عارف ايه، ادي الحبل بتاعك وادي مش عارف الغشاء وادي نخال، هيموت هيموت. عشان كده اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالايه؟ بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هو كان امره ايه؟ فرطا. واضح؟ يعني اللي هو بقى تخيلوا ان في جنين كده قاعد في بطن امه معزز مكرم مش عاتل هم حاجه في الدنيا، بياكل وبيشرب وبينام وكده تمام ولا اي حاجه في الدنيا. وبعدين بقى هو انا طول عمري هفضل في الحته الضيقه دي؟ هو انت تفضل طول حياتك مسكني كده من مش عارف ده انت مسكني من بطني يا شيخه؟ سيبيني بقى، انا عايز اشوف الدنيا، عايز اشوف النور اللي بره. وقعد حد بره كده عمال يقول له ايه؟ اخرج يا ابني، تعال يا ابني، يلا بقى، يا سلام هنا الدنيا نور، دنيا جميله، شوف الراحه اللي هنا، شوف الوسع اللي هنا. فأجابه ذاك السفيه، قطع الحبل وخرق الغشاء وخرج. هيخرج ليه؟ لحتفه، سيخرج لحتفه، يخرج لحتفه. وده اللي بيحصل معانا لما بإيه؟ لما ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره إيه؟ فرطة. لما بنيجي إحنا بنترك يعني بنترك مجالس الصالحين، محاضن الايمان، محاضن التربيه، لما بنترك هذه الاشياء ونعمل ايه؟ رغبه بقى في ان احنا هنخرج بقى للايه؟ او حتى لما الانسان بيبقى هو اصلا بيترك الدين بشكل عام. لما بيترك الدين بشكل عام، بيترك الدين رغبه في ايه بقى؟ في الدنيا، ولا زي الحاجه بتاعه الحريه دي اللي عايزه تطلع بقى تتحرر بقى تمام؟ تتصور بقى ان هي خروجها كده من ايه؟ من هذا المكان في بقى سعادتها وفي انطلاقها وفيها فرحتها، وهي بتخرج لإيه؟ لهلكها. تخرج لهلكها لأنه خروج في غير موعده، خروج في غير موعده. العبد ده ما لازم يفضل طول حياته قابض، قابض على الإيه؟ على الوحي. ولا يفلت يده إلا رغما عنه حينما يفارق الحياة. عشان كده بقول علاقة الإنسان بالوحي علاقة أنفاس، علاقة أنفاس. ما تتردد يعني ما تردد الأنفاس في صدرك فلا بد لهذا القرآن أن يتردد في قلبك. دي علاقة أنفاس، ما هيش علاقة أبدا إيه؟ ما هي مش علاقة اللي هي أنت مثلا النهاردة شوية وبكرة. ولذلك فعلا يعني إحنا نلاقي المفروض أن كل حاجة من حوالينا يعني القرآن يكون حاضر في كل حاجة من حوالينا بشكل أساسي، يكون في حين يعني هذا التعبير النبوي الرائع الرائق لما يقول عن يوصف القرآن بأنه روحك وذكرك، روحك وذكرك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إيه؟ مذكور. أنت من بدون القرآن أنت كأنك مش موجود، أنت مش موجود أصلا. ولذلك ربنا وصفه كده، قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال كده لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فخلاص أصبح أنا ذكري مرهون بالإيه؟ بهذا الكتاب. انا ذكري مرهون بالكتاب ده، انا بدون الكتاب ده لست شيئا مذكورا، لست شيئا مذكورا، كاني عدم. ففي فكره جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام وهدي القلائد، سبحان الله برضو كتاب الله قيام للناس، كتاب الله قيام للناس، لان كتاب الله عنوان الصلاه بالله، كتاب الله هو الصلاه ماشي، والصلاة الكعب. ولذلك الترتيب هيبقى كده، سيرفع كتاب الله من الصدور، هيحصل لما حصلش في الآخر ارفع من الصدور. وانا في رأيي ان الاحداث دي كلها تبقى مع بعضها ورا بعضها بسرعة كده، رفع كتاب الله من الصدور، ما هيبقاش فيه صلاة ورد برضو، مش هيبقى فيه صلاة، وما هيبقاش فيه حد بيقول الله الله، ساعتها تهدم الكعبة، لان ما حدش اصلا هيشغله تهدمت ولا ما ايه ولا ما اتهدمتش؟ ممكن يهدموها ويعملوا مثلا مكانها ولا حاجة مالها ليلي ولا حاجة. يعني اقصد ما يبقاش ايه يعني ما حدش فرق معاها اتهدمت ولا ما اتهدمتش. زي ال ال ال ال اسمه ايه دول النصارى مع بيت المقدس. هو بيت المقدس كان زريبة. كان زريبة. كان عاملين زريبة. سيبين زريبة بيحطوا فيها. اسطبل. يعني زريبة ده كلام مش اسطبل. يعني زريبة. يعني فيها حاجة حيوانات ومش عارف ايه. ولما راح سيدنا لما المسلمين فتحوا بيت المقدس وراح النبي صلى الله عليه وسلم راح سيدنا عمر بن الخطاب قعدوا اصلا يوم كامل تقريبا بايه بينظفوا مكان للصلاة. ينظفوا مكان يصلوا فيه. فليه الانسان ذاته اللي بيعظم البيت ده ماله مبقاش ايه مبقاش موجود. فالمكان المعظم ده ما ايه ما خلاص. فهو الترتيب كده ترتيب ان الناس هتخفت او هتفقد صلتها بكلام الله هتفقد الصلاة. ساعتها هيحصل ايه هيفقدوا يعني الكعبة. واذا فقدت هيحصل ايه الانسان بشكل واضح وبسيط البشرية هتفقد وجودها. فهذا الكتاب هو ذكر البشرية. هذا ذكر البشرية. إذا غاب خلاص البشرية ملهاش معنى لا وجود لها أصلا. هذا الوجود هذه المسألة القدرية الكونية. مسألة قدرية الإيه كونية هيحصل كده. في قبلها مسألة شرعية إن الإنسان ده نفسه بقى لما يفقد صلته بالقرآن هيبقى إيه لا وجود له. هيبقى عايش ميت. هيبقى عايش ميت مش يعني مش موجود أصلا. هيبقى ايوه اللي هو بقى الغياب الحكمي لو صح التعبير. بس الغياب الحكمي لو صح التعبير. فالشاهد اللي اقصده ان الامه نرجع بقى للكلام الاساسي. فالامه كان عندها اشكال فين في الصلاحيه. الاشكال ما كانش في الصحه الى حد كبير. الاشكال فين في الصلاحيه. والاشكال في الصلاحيه ده هو للاسف الشديد احنا كرسنا ليه دون ما شعور بلسان الحال ماشي. وان كنا بنخالف ده بلسان المقال فاحنا بلسان الحال كاننا بنقول القران مش ايه مش صالح. القران مش ما يستحقش ما يستاهلش. على ان زي ما قلنا سبحان الملك اللي انا ياسرني المطالبات والمعاتبات المتعلقه بالعلاقه بالقران الكريم. المطالبات والمعاتبات المتعلقه بالايه بالعلاقه بالقران الكريم. يعني علاقة من طراز خاص علاقة فريد. لأنه حقيقة هذا الكتاب شيء فريد في الوجود. شيء فريد في الايه في الوجود. وليت الناس يدركون ذلك يدركوا كم هو شيء فريد في الوجود. ان انا يكون بين ايدي كلام ربنا يعني دي يعني الله مستعان. مهم. فهذا الاشكال في الصلاحية التحق بيه بقى اشكالات اخرى او يعني تفرع عنه اشكالات اخرى زي مثلا اشكال الامان والاتزان مثلا. يعني برضو الناس برضو النهاردة مش للأسف الشديد مش مدركين الى اي مدى القرآن امان والى اي مدى القرآن اتزان. فهتلاقيهم مثلا كتير يعني بقى المسلمين بيخافوا من ايه من, من, من تعليم القرآن. بيخافوا اللي ربنا وصى بيه. بيخافوا اللي ربنا بيقوله. فاهم انت بقى بيحس ان انا مثلا لو رحت ناحية القرآن وناحية الدين هتدروش قوي وهبقى مش عارف ايه وهبقى يعني مش عارف اعيش الدنيا بتاعتي ومش عارف استمتع بيها ومش عارف اعمل مش عارف كذا. هم بقوا شايفين ان القرآن ده ما بيصنع مش ايه ما ياخدوش الامان ولا يصنع الاتزان. او شايفين كده. وبقى بيروح الاشياء غير امنة البتة ولا متزن البتة. لذلك تاني وتالت ورابع وخامس عشان في ازمة في هذه المنطقة بالنسبة للمسلمين. شو كده احنا الوقت اللي بنستنزفه او بنفقه في الكلام ده لو بعض الناس يا دكتور انت بتهري في المهري. لا انا بهريش في المهري. انا بتكلم في حاجة مش موجودة في الواقع. ان لم يكن قط لأولئك الناس وبأيمانهم هذا النور او هذان النوران ان هم يتمرمطوا كده ولا يقعدوا يتبع واحد يمين واحد شمال ولا يقعدوا يهروا الهري. انا والله الذي لا اله الا هو الواحد يكاد يجن لما تلاقي مثلا واحد مش عارف الأستاذ الدكتور فلان الفلاني في الكلية الشرعية أو المؤسسة القرآنية الفلانية أو المؤسسة الشرعية الفلانية مش عارف تعد دورة مش عارف إيه للطاقة مش عارف إيه والمحفزات مش عارف بتاع مين ومش عارف إيه في التنمية البشرية. ما لكم كيف تحكمون فلا تعقلون. يعني والله والله الذي لا إله إلا هو شهادة زور على الكتاب العزيز، والله شهادة زور. هؤلاء شهداء زور سامحهم الله وعليهم الله ما يستحقون. هؤلاء شهداء زور، هما كانوا بيقولوا القرآن ده ما بيعملش حاجة، ما ليش لازمة، ما ينفعش في أي حاجة، تعال بقى ندور بقى نشوف حد هنا نشوف حد هنا نشوف حد هنا. انت عارف عارف ابنك الطفص اللي يروح مثلا يتطفص برا على مش عارف على سندويتش مثلا فول توكسيك من واحد مثلا توكسيك ولا بتاعه ولا بارازايت، تمام، وسايب مثلا الاكل في البيت اللي امه عاملاه والتلاجة اللي مليانة، بني ادم طفص جاهل جهول. انت عندك في بيتك عندك في الكتاب اللي عندك كل هذه الانوار. والله الذي لا اله الا هو ما بيكلفوش نفسهم حتى يتدرسوا معاني القرآن زي ما بتدرسوا الكورسات والحاجات دي. مش هيقولوا ليه اصلا الناس غصب عنهم، الناس مش غصب عنهم في مشكلة، ايوة في اللي بيصدروا القرآن للناس، بس الناس نفسها ما فطرتها منتكسة، ناس متدمرة. طب يا عم دام انت كده اللهم بارك بتروح تاخد كورس 5 ايام ولا 6 ايام في الطاقة مش عارف بتاع ايه، ولا كيف مش عارف تفجر قطراتك وتدلع في اخواتك وتحرق ذاتك. طب ما كنت انت ممكن الحاجات دي في 5 ايام دول تعمل فيهم ايه؟ تاخد صورة واحدة بس من كتاب ربنا تفهم معناها، اقرا تفسيرها. يا عم حد هيحوشوا عندي؟ هيحوشوا عندي ده مع حضرتك انا متخصص مش عارف في ايه المسائل الاجتماعية وبعمل وبودي، وعملت ماجستير وعملت دكتوراه وسافرت برة وخدت دبلومة وهريت. ما تشوف اللي بين ايدك ده في اي، هنفترض حتى مثلا عذرا بقى الناس ايوة اللي عندهم مشاكل في التعامل مع القرآن ومش عارف بيهربوا الناس من الفهم، بس انا حد النهاردة يملك يعني حد ليه سلطان علي ان انا امسك الكتاب التفسير واقرأ، ان انا اقعد مثلا اسمع تفسير بتاع مثلا اي حد من اللي بيشرحه تفسير واسمع؟ مش في دماغه، مش في دماغه اصلا. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. امال ماذا لو رأى الهجر الذي في زماننا، ماذا لو رأى الهجر الذي في زماننا؟ مجرد بس ان دول ايه اعرضوا عنه، هما رغم انه في قلوبهم بايه بيعظموه وشايفينه حاجة مش، ماذا لو رأى القرآن الذي في زماننا، الهجران الذي في زماننا، ماذا لو رأى هذا يعني الهجران اللي مع سبق الإصرار والترصد، يعني مش كمان ايه، لا مع سبق الإصرار، متعمدين يهجروه، متعمدين لا يبالوا به. انا بستغرب انا النهاردة لما انت بني آدم النهاردة عايز تعمل حاجة مثلا في التربية في البناء في علم الاجتماع في مش عارف ايه في كل هذا الهري، انا مش قادر اتصور انت ازاي اصلا تتعمد تجاهل كلام ربنا، تتعمد تجاهل كلامه. مش يعني مش عايز اجيب سيرته ولا شايف ان في اي حاجة تفيد، وبيعمل لنا احنا منظومة بقى تربوية، وتلك الزبالات هتتفرض علينا وعلى عيالنا وعلى مش عارف غيرنا، ونعيش احنا بقى في كنفها، وتتقدم بقى في صورة براقة زي واحد كده يجيب لك ايه، يجيب لك علبة كده مذهبة من برة خلاص وحطت عليها مش عارف روايح وبتاع، وتفتحها تلاقي تفاحة معفنة. والله الذي لا اله الا هو يمكن يبقى في فايدة في التفاحة المعفنة عن اللي بيعملوه، فيجي يقدمها لنا كده في ايه، في اسواب جميله وفي حله قشيبه ومش عارف ايه وشكلها حلو وبتاع والبرزنتيشن بتاعها هايل وبرنامج مش عارف ماله، وتخش جوه تلاقي تفاحه معفنه حرفيا. ولا يدرك هذا العفن، لا يدرك هذا العفن قط اللي ما عندوش ادوات تمييز منهجيه، ان عادي حد يقول لك عادي يعني مش للدرجه دي الموضوع، مش للدرجه دي، لا اللي ما عندوش ادوات تمييز منهجيه سيدرك الى اي مدى هذا العفن هيعمل اشكال. مهم في مرحلة ما، وهي طبعا لا تزال تلك المرحلة ممتدة، المسلمين عندهم اشكال في الصلاحية، كانش في اشكال كبير في الصحة، ثم في الازمنة الاخيرة اصبح في اشكال كمان في الصحة. في اشكال فين؟ في الصحة. هو مين قال ان الكلام ده صح؟ هو ده فعلا حقيقي؟ هو في فعلا كذا؟ وصور بقى من ايه؟ من الازمات في الصحة والموثوقية. ازمة احيانا بتصل للانكار بالكلية، كان ده مش صحيح ولا حاجة. كله ازمة بتصل لانكار بعضه، يوم بعض كتابات في بعض. ازمة بتصل للانكار العملي، ماشي؟ يعني مفيش الجحود او الانكار الايه القولي، بس في الايه العملي. عمليا الكلام ده ما بيعملش بيه وبيطبقوش ومش شغل باله بيه، على اعتبار انه مش شايف اصلا انه ايه انه ينفع اصلا، او مش شايف انه صح. يعني هنا الاشكال مش في الصلاحية، الاشكال في الايه في الصحة اصلا. هو مش شايف، مش مقتنع انه صح اصلا، علشان يبقى يفكر هو يصلح ولا ما ايه يصلح، هو مش مقتنع انه صح فبينفذوش. زي وانا كنت بضرب امثلة دايما بحاجات بسيطة قوي قوي، مثلا النهاردة اللي لما يكون مثلا في مشكلة ما بين واحدة مثلا وزوجها، وهو اخ ويا اخت واخر حلاب، وهو وحش من ايه البنين، ولا هي وحشة من طينة بطين، ايا كان، بس بيجي التوجيه في اللحظة دي مثلا ايه، ولا تنسوا الفضل بينكم وان تعفوا اقربوا للتقوى. وايه اللي بيحصل؟ ما بتعملش بالكلام ده، مش شايف الكلام ده صحيح. وان تعفوا اقرب التقوى ده مع اللي يستاهل العفو، مع اللي هينفع معاه العفو، مش مع العالم دي. هو الآية كانت مكتوب كده، وان تعفوا اقرب للتقوى مع كل الناس ما عدا جوزك، ولا تنسوا الفضل بينكم مع كل الكائنات ما عدا مرتك. انت يعني هو مثلا لو انا هعفو عن اللي يستحق العفو، طب ما هو اصلا كده كده بطبيعة الحال ايه، هو مخطئ اصلا. فاحنا نفسنا اللي هقول عليه بقى معطلين النصوص، معطلينها. يعني احنا في نصوص كتيرة معطلينها تعطيل واضح وصريح. هذا التعطيل يعني للأسف الشديد، تعطيل النصوص هو برضو كأنه في اشكال فين الصح. ايوة الكلام ده ماشي، بس مش صح، يعني مش صح للدرجات دي، مش صح بهذا الاطلاق. لا صح للدرجات بهذا الاطلاق. وانت ما ايه، انت مالكش دعوة، انت متشغلش بالك صح. لا ده ازمه في الصحه من الاول، هو ما عندوش مشكله ان ده صالح ليه ولا صالح لفلان، فاهم؟ هو شايف ان ده مش صح، فاهم؟ يعني مش صح اصلا ان احنا نقول كده بشكل مطلق وان تعفو اقرب للتقوى، فاهم؟ مش صح ان العفو تقوى، مش صح ان من تواضع لله ايه رفع، مش صح ولا حاجه. يعني كتير من الكونسبتات او المبادئ الكبرى اللي احنا مثلا كناس صالحين وملتزمين بننطلق منها، هو الناس اصلا غير الملتزمين مش بينطلقوا منها. ليه مش بينطلق منها؟ ليه شايفها مش ايه، مش صح. انت بتقول الاخره خير وابقى، وهو بيشوف الدنيا خير وابقى. انت بتقول الجنه مش سلعه غاليه، اللي مش هيوصل لها الا اللي هيدلج، وهو شايف انه ممكن يوصل لها من غير ما ايه ما يدلج. يعني هو عنده ازمه فين؟ في صحة الكلام ده. هو لو متأكد ان الكلام ده صح هيعمل ايه؟ طب ما احنا قلنا قبل كده الفراعنة هم كفار او كفار وخربانين، بس متأكدين من فكرة، مصدقين فكرة ان في بعث ايه بعد الموت، فرقت ولا انفرقت؟ فرق. هم اصلا اللي موجودين النهاردة كانهم مش مصدقين، فاهمين؟ يعني مش مصدق ان الكلام ده صح، مش مصدق فعلا ان كذا، مش مصدق وما انفقت من شيء فهو ايه، مش مصدقها، مش مصدق النهارده ان مش عارف تابعوا بين الحج والعمره في النوم فين الفقر والذنوب، ما علينا من الذنوب، ولا الذنوب ما نعرفهاش، بس الفقر ازاي وانا فلوسي ايه بتقل، وانا بروح اغرم فلوسي كلها واسلف، واللي حلت كله رحت مش عارف بعته عشان خاطر اروح اعمل عمره، وتقول لي ازاي تنفي الفقر؟ هو ماله؟ مش مصدق، عنده مشكله في صحه المعلومه، المعلومه دي مش ايه، مش صحيحه. انما لو هو متاكد المعلومه دي صحيحه، قلنا لهم عليه التكذيب العملي. يعني في نوع من التكذيب العملي، زي كنت بقول ان احنا معظمنا لما بنتعرض لابتلاءات بيبان قد احنا كذابين، بيبان احنا مصدقين ايه ومش مصدقين ايه بشكل واضح صريح. بجد بيبان انت مصدق ايه ومش مصدق ايه. لو انت بقى مصدق كل ما قيل في هذا الباب، لا يمكن تكون دي رده فعل. انما انت لو انت مش، لو انت مش مصدق، انت لو مش مصدق، يعني انا النهارده كابتلاء بشكل عام، ابتلاء بشكل عام، النبي عارف ان انا الابتلاء ده خلاص هو الانسان بيبتلى على قدر دينه. دايما الناس يقول لك بلاء وبلاء شديد عليا وكذا واثر على التزامي واثر على ديني. يعني معظم الناس اصلا في البلاء بيبقوا شايفيني مش مناسب. دول مش مصدقين على قدر ايه ديني، مش مصدقين ان هذا الابتلاء انت قادر انك تعمل ايه تنجح فيه. ولو انت مش قادر تنجح فيه مش هيبتليك بيه. قادر تنجح فيه على قد اللي ادهولك وعلى قد ما زعمك، يعني عندك كل الامكانيات موجودة وانت بتزعم كده. فاذا رسبت تبقى كداب. اولا واحد تبقى كداب، ما هو ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم إيه؟ وهم لا يفتنوا ولقد فتنا الذين من قبله. ليه؟ أصل الناس بتزعل من كلمة كذاب مش كلمتها. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الإيه؟ الكاذبين. بس فهو يعني الناس مش مصدقة بقى فكرة إن أنا أبتلى على قدر دين. طب أنا لو فهمت النهاردة إن أنا أبتلى على قدر دين، سؤال سؤال، هو إحنا ليه؟ ليه؟ لما بنخش امتحان مثلا سي أنا دلوقتي مثلا في خمسة طب وبدرس مادة أطفال ودخلت امتحان الاطفال والدكتور جاب لي امتحان من المقرر تمام، والامتحان اللي جابه لي في ايه هو كده كده معروف هو ملزم انه يجيب في ايه في نطاق المقرر في مستوى طالب البكالوريوس. ليه ما حدش فينا بيعترض؟ ليه ما قعدش بقى نقول لا مش هنحل، انا ممتنع عن الحل، انا ساقط ساقط، انا مش هعمل حاجه. ما احنا بنبقى مقتنعين ان هم هيجيبوا لنا امتحان على قد ايه، على قد مستوانا، على قد مرحلتنا. احنا مثلا في الدكتوراه يقول لك الدكتوراه ملهاش اي ضوابط ولا قيود، ممكن في الاطفال همتحنك في الفيزيكس ماشي، ما تقوليش ايه. بندخل الامتحان احنا بنقول له هو انت ليه جبت السؤال ده صعب اطلاقا، هو همتحنك على قد ايه امكانياتك في الوقت الحالي. انا طالما انا وصلت للدكتوراه انا راجل مريت بالبكالوريوس مريت بالماجستير وقعدت في التخصص بتاعي سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ووصلت يمكن العشرة كمان، فطبيعي جدا لما يجي ايه يمتحني هو يمتحني على قد مستوايا وما زعمي. انا بقول ان انا طالب دكتوراه، المسلم بقول انا طالب جنة، صح؟ دي مزعمنا. انا طالب رضوانك، انا طالب القرب منك باي صورة انت تراها، انا ارتضيتك رب، ارتضيتك رب. فيجي البني ادم ده دي مزاعمه وامكانياته يقدر يعمل كده. ليه بقى لما بيجي الانسان ده يحصل حاجه دي ليه معظمنا بيدخل قلبه ايه ان اكتر مني ومش جديد عليا وانا مش وكاني مش عارف ايه وانا ضعت او هيضيعني ولا ضعت ولا هيضيعني ولا اي حاجه. انما رب تكرر لا يبتلي ليضيع انما يبتلي ليرفع، لا يبتلي ليعذب انما يبتلي ليهذب، ودايما الاختبارات تنقيه وترقيه. عبد ينقى ويرقى بأي صورة من الصور حل الأحوال. فإحنا تيجوا تلاقونا مثلا إيه إحنا حقيقة حقيقة هتلاقونا مثلا في الضراء، وكتكلمت على المسألة دي، إحنا في الضراء أداءنا أداء كدبي مش أداء ناس مصدقين كل ما قيل في الإيه في حكم الضراء. وفي السراء أداءنا برضه أداء كدبي، ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله لأن صدقنا. يا سلام، بس يروح الاضطهاد ده، بس الدنيا تتوسع، بس يفتحوا لنا المساجد، بس يعملوا لنا ايه، بس فتحوا لك المساجد عملوا لك ايه. تعالوا بصوا على الناس اللي هي مثلا ياه ده انا وسكنه هنا في الكعبه كنت كل يوم اروح الحرم وانام في الحرم واقوم في الحرم، وبيبقوا ساكنين جنبه ويقعدوا مثلا بالثلاث سنين ما بيصلوش في الحرم. وراجل كان بيوصلنا في الحج عنده 70 سنه محجش وعايش في مكه، وواحد من اساتذه الجامعه في جده 70 كيلو بيحرموا من بيتهم. سال طلبه ماشي، سال طلبه كان عنده 90 طالب طلبه في الجامعه في تانيه كليه، كم واحد منكم اعتمر؟ اتنين بس اللي رفعوا ايديه، اتنين بس اللي رفعوا ايديه. الانسان ده برضو يبان كذبه في الايه حتى في السراء يبان كذبه، بس استقر، بس استريح، بس اعمل، بس اودي، لان اتانا من فضله لنصدقن وكنا الصالحين. فبيبان برضو كذب. وإيه اللي أنا بقى لو أنا مصدق النار؟ هو ليه الإنسان إذا مسه إيه ليه هو هلوع؟ إذا مسه الشر بيبقى جزوع، وإذا مسه الخير بيبقى منوع. ليه؟ يعني ليه يبقى منوع طالما مسه الخير؟ ما أنت شفت الخير ده جالك على غير إيه؟ يعني أنت ما مش على غير ترتيب. دايما إحنا سبحان الله ربنا بيدينا أكتر مما نستحق. طب إيه اللي يخليك تمنع بقى؟ كذاب، مش مصدق إن ما أنفقت من شيء فهو إيه؟ يخلفه. مش مصدق إن أنا إيه أنا الناس اللي عندهم الأنانية والاستئثار، هو مش قادر يصدق إنه هو كونه يؤثر غيره على نفسه أنفع ليه هو مش للمؤثر، إنه كونه يخدم غيره أنفع ليه هو مش لغيره. مش مصدقها دي، مش مصدقها. وإلا لو مصدقها أنا هروح أخدمك عشان كأني بخدم نفسي، وأكرمك عشان بكرم نفسي، وأسعى في مصلحتك كأني بسعى في مصلحتك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ليه ما بيصدقوهاش؟ ليه بقى هو شايف الله في عوني طالما كنت في عوني نفسي؟ إنما بقى إن أنا أروح عين غيري وأنشغل بغيري وأعمل غيري وأركز في أزمات غيري، لا، إحنا مثلا تلاقينا لا مسيطر علينا أوجاعنا، إحنا مش مركزين في أوجاع الآخرين، ونقعد إحنا بقى في أوجاعنا 20 سنة ومركز في مسيطر علينا إيه؟ طموحاتنا إحنا وتحدياتنا إحنا واللي إحنا عايزينه إحنا وأحلامنا إحنا، ونركز إحنا في الآخرين. انما ان انت فعلا تبقى انت كمسلم تبقى متصالح، ده مش فهي دي القضيه، فكره الشك في الصلاحيه. الشك في الايه؟ في الصلاحيه. ان لو اليقين حاصل كما ينبغي في الشك في الصحه، عذرا، ان لو اليقين حاصل كما ينبغي في الصحه، بس الحمد لله هو ده مش شك مكفر، يعني مش هو ده شك مكفر عملي عمليا، ان هو في الاخر شابه الايه اللي هو منكر لهذا الكلام. لان لما تيجي تقول له لك لا ونعم بالله، اكيد يا اخي بس ما اعرفش، انا مش عارف مالي كده، انا مش عارف ايه الحكايه بتاع، ربنا يعفو عني، ربنا يصلح حالي. اللي بقى مش عارف ماله ده، اللي ربنا يعفو عنه ربنا يصلح حاله، محتاج زي ما قلنا ايه، يعني لانه عنده اشكال في الاتصال بتاعه، اتصال الوصال. ان سبحان الملك هذي ده الجمال في المساله، ان لو حصل الاتصال او الوصال يجي وراه كل خير، يجي وراه كل خير. اي اشكال في الاتصال او الوصال هيبقى ازمه في اشياء اخرى. طيب فكان في ازمه في الايه، في الصلاحيه، وبقى في ازمه في الصحه. الازمه اللي في الصحه على مستويين، ازمه على مستوى الـ الـ الـ الـ الاصل، وازمه على مستوى الكمال. الازمه اللي على مستوى الكمال دي اللي هنقول عليها الجزء العملي اللي بنحكي عليه دلوقتي، للاسف موجود برضه. في بقى مستوى تاني للاسف بقى حاضر، ما كناش بنشوفه، ان لا، في ازمه فيما يتعلق بالصحه على مستوى الاصل. لا، الكلام ده اصلا هو مين قال انه كده؟ ومين قال انه صح؟ ومين قال ان ربنا اتكلم بيه فعلا؟ ومين قال؟ وكل ده افراز طبيعي جدا، طبيعي لتنحيه الوحي. لان حتى زي ما بنقول اصلا، الولد النهارده اللي قاعد مش عارف يجي 20 سنه بيدرس في المدارس الحكوميه ولا في التعليم العام، مش الغريب ان هو ماشي يعني ما ألحدش ولا ما كفرش ولا ما شكش. الغريب انه لسه باقي مسلم، لان فين ربنا؟ فين الوحي؟ فين سيرته؟ هو واحد مقطوع الصلة بالوحي، مقطوع الصلة بربنا بشكل واضح وصريح في كل هذه الفترة. فالشخص اللي زي كده يعني منين هيجيله ايه؟ هيجيله اطمئنان القلب، وهيجيله سكون، وهيجيله سكنته، هيجيله منين؟ فده افراز طبيعي لتنحيه الوحي بشكل عام في المؤسسات، وخصوصا التعليمي. افراز طبيعي لتنحيه الوحي بشكل عام في المجتمعات. افراز طبيعي اهم لتنحيه الوحي في البيوتات. بيوت النهارده مش قائمه على الوحي. الوحي اللي حاضر في البيوت حاضر ايه؟ حاضر حضور مبنى، حضور تعظيم مش تعليم. ان الاسره بتعلم الولد يعظم الوحي، بس مش بتعلم الولد الوحي. والتعليم زي ما قلنا متمحور حول المبنى. انما فين بقى فكره ان الايه، الاسره ذاتها يبقى عندها مجلس تعليم وحي، تجتمع على مجلس تعليم وحي، تاخد افرادها وتروح لحد يتعلمه عند وحي، تجيب حد يعلمها كلها الوحي. يعني هنا الازمه. فبطبيعة الحال ما هوش مستغرب ان الواد يبقى كده ولا البنت كده، ده العادي اصلا، ده الطبيعي، ده المنتظر اصلا. ربما لا ينتظر غير ذلك اصلا. هو ده المنتظر، ما يعني ما تحلمش بغير كده ولا ابعد من كده اصلا. فبدا هذا الاشكال على مستوى الايه، على الصوصه. طيب وهو هل ممكن الواد لو كان متصل او البنوته لو كانت متصله بالوحي كان يحل مشكله اليقين في انه من عند الله والكلام ده؟ طبعا هيحل، ان كل هذه الاشياء مذكوره. ويجي معنا هنا في يعني، او حتى يمكن مر علينا، قل لو شاء الله، يعني هو لما في الايه 15، واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ايه، ائت القران غير هذا او بدل، على اعتبار ان انت اللي جايبه، يعني كانوا بيقولوا انت اللي جايبه من الاخر، ما هتغيره بقى وبدله. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. ادي يعني ده هو طرح هيجي في راس البني ادم، انه من عند محمد، انه محمد ان اتبع الا ما يوحى الي، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طيب ماشي، كل ده كويس جميل تمام. طب هو بقى لازم يرد عليهم رد عقلي. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من ايه، من قبلي. اشمعنى انا بقى عند الاربعين كده طق معايا ان ابقى شاعر، ولا ابقى يعني مره واحده كده هبقى بهذا المستوى الادب الرفيع جدا اللي انتوا نفسكم متاكدين انه ايه، ان ما لا يستطيعه بشر؟ طب ما انا فيكم، انا كنت رحت فين؟ رحت مثلا يعني خدت دورات تدريبيه مكثفه لمده 20 سنه مثلا في الادب والشعر، ما انا وسطكم طول عمري. ايه اللي يخلي مره واحده كده هذا الكلام يخرج مني؟ يعني قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم ايه، عمرا من قبله، فلا تعقلون. فمن اظلم من افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون. فالشاهد اللي اقصده، سنجد هنا الوان من الكلام او انواع من الكلام عن هذا الاشكال او مثلا هذه الظاهره او الازمه دي. فاللي اقصده ان الوحي حافل حافل حافل بحديث واضح صريح عن مساله فوقيه القران، عن مساله علويه القران، عن الاشياء اللي ايه، اللي ترسي دعائم اليقين في ان هذا من عند الله. فاذا استقرت هذه المساله، هذا من ورائه هتيجي اشياء مهمه زي مساله اليقين في صلاحيته وغيرها، في امانه، في اتزانه، في غيرها من الامور. طيب فهنا الايه دي، وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هو ده في الغالب في المنطقه بتاعت الايه، بتاعت الفوقيه، فوقيه القران وعلويته. وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله، عشان كده بنقول ده في المسألة الفقهية، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم، هنا التحدي بالإيه، هو تحدي السورة، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب خلاص، أنا افترض جدلا إن هذا منتج بشري وعمل واحد بقى، طب خلاص تعالوا انتوا ايه، ادعوا من استطعتم من دون الله، ادعوا كل المخلوقات، عشان قال لهم من دون الله، يلا ادعوهم، وعايزين ايه، سورة مثله، بس سورة واحدة. والسورة دي يعني ممكن تبقى ايه، من اول سورة الكوثر ولا لغاية يعني سورة البقرة، هاي سورة. فين بقى الأزمة أو فين المشكلة؟ وده أصل كبير جدا جدا بقى من أصول سبحان الله الضلال البشري، وواحد من الأمور اللي الإنسان لو ما انتبهش ليها فعلا ترديه. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. هنا هتعرض الآيات الألوان من الإيه، من الإشكالات المتعلقة بالوحي، التعامل معاه والنظر ليه. وهي الحقيقه مش تبقى ليها علاقه بالوحي بس، تبقى ليها علاقه بامور اخرى، يعني هتبقى هنقدر ناخد بالنا منها برضو. احنا يمكن الى حد ما في الايات اللي فاتت احنا بنحاول نشوف، او الايات بتحلل لنا مشكلتهم القلبيه، مشكلتهم السلوكيه، مشكلتهم الايمانيه لو صح التعبير. لكن هنا هنبدأ بقى نناقش شوية مشكلتهم الايه، الفكرية، ان حتى وان ادعوا ان هم حكماء ولا عقلاء، لكن تفكيرهم منهجهم منهاج السفهاء. هذا لا يمكن ابدا ان يكون، لانها هيبدا بقى يتم مناقشه ايه منهجهم الفكري، الطريقه اللي فكروا بيها، الطريقه اللي بيتناولوا الموضوع بيها. هيتم مناقشه ده في الايات اللي جايه، ده ان شاء الله نكمل فيه في المره القادمه. اكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في